يتعلق بأحكام التأمين للمأموم والإمام، وأيضا قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في هذا. قال رحمه الله تعالى: وقد كان رجل من الأنصار يقال أن اسمه كلثوم ابن الهدم، كما ذكر ذلك ابن مندة، كلثوم ابن الهدم. قال: يأمهم في مسجد قباء، يقال قباء فيه أربع لغات، قباء فيه أربع لغات: المد والقصر والصرف وعدمه. قال: وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يضع ذلك في كل ركعة، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما آتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابه، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. هذا حديث أنس بن مالك. وفي هذا الحديث جواز قراءة السورتين في الركعة، في ركعة واحدة وأكثر. نعم، يجوز أيضا قراءة أكثر من سورة في ركعة واحدة، وأيضا إذا خصص سورة من سور القرآن ليس معنى ذلك أنه هجر غيرها، فيجوز له أن يرددها دائما ولا حرج من ذلك، ولا يعتبر هذا هجرانا للقرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا الرجل ولم ينكر عليه، ولو كان هجر القرآن أو ترك سورا وقراءة السور شيئا فيها لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بأن لا يقرأ فيها، وإنما يجعلها يقرأ دائما ولا يهملها ولا يهجرها. فلا بأس أن الإنسان يخصص له وردا في القرآن يقرأ فيه، ولا يسمى هذا هجرا للقرآن. نعم. طيب، وقد يقول قائل: هل يجوز لي أنا أن أفعل مثل ما فعل هذا الرجل؟ خلاف بين العلماء، منهم من قال هذه خاصية لهذا الرجل الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. وقال بعضهم يجوز له ذلك لأن هذا فيه تشريع، فالأحوط والله أعلم هو القول الأول، أن الإنسان لا يختم كل ركعة بسورة قل هو الله أحد، فقد تكون هذه خصائصية من خصائص هذا الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما يحملك على لزوم هذه السورة؟ قال: إني أحبها. وفي رواية: فإن فيها صفة الرحمن. قال رحمه الله تعالى: جمعه صلى الله عليه وسلم بين النظائر، أي المتشابه، أي الآيات التي تتشابه، وغيرها في الركعة. في هذا الفصل ذكر المؤلف نماذج من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بين السور التي تتقارب في المعنى وتتشابه في الألفاظ. قال: وكان يقرن بين النظائر، يقرن بينهما أي يجعلها في سورة في ركعة، يجعلها في ركعة من المفصل. فكان يقرأ سورة الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت، والحاقة في ركعة، والطور، والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسأل سائل، والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان، وإذا الشمس كورت في ركعة. كل هذا جاء من حديث ابن مسعود أنه كان يجمع بين النظائر، أي المتشابه. قال: وكان أحيانا يجمع بين السور من السبع الطوال. ما هم السبع الطوال؟ البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال مع التوبة، على من يقول أنها سورة واحدة، على أن من يقول أنها سورة واحدة، وبعضهم يقول لا التوبة، لكن الذي يظهر أنها هي الأنفال والتوبة، تعتبر سورة واحدة، وهذه قراءة. والفصل بينهما ما ذكر فيه البسملة، لأن بعضهم يرى أنها تبعا لسورة الأنفال. قال: كالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة من صلاة الليل كما سيأتي. هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين البقرة والنساء وآل عمران فيه تنكيس للقراءة، البقرة بعدها ماذا؟ آل عمران، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم النساء، فيه تنكيس. ما حكم التنكيس؟ التنكيس له حالات. الحالة الأولى أن ينكس في الركعات، وهذا بإجماع العلم على أن هذا باطل، فيجعل الثانية أولى والأولى ثانية، هذا بإجماع العلم أن الصلاة باطلة، أن الصلاة باطلة. الحالة الثانية أن ينكس بين السور، أن ينكس بين السور، فينكس على من مصحف عثمان فيقرأ البقرة ثم النساء، أو يقرأ سورة قبلها أو بعدها، ليس على الترتيب. جمهور العلماء على جواز ذلك، وخالف ذلك بعض الحنابلة وبعض الشافعية، يرون بعدم جواز تنكيس السور، بل يرى بعضهم بطلان السورة الركعة إذا نكست سورتها، إذا نكست سورتها، يعني إذا قرأت البقرة ثم النساء قالوا صلاة باطلة، لأن من شروط الصلاة الترتيب في السور. الصحيح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء لهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث حذيفة، وأيضا جاء من حديث ابن مسعود، وأيضا جاء آثار عن الصحابة كابن عمر وغيره، أنهم كانوا ينكسون السور، يقرأ هل أتى حتى حديث الغاشية، ثم بعد ذلك الركعة الثانية آمن الرسول بما أنزل. أين الغاشية وأين آمن الرسول؟ في سورة البقرة، إذن في تنكيس. فالصحيح والله تعالى أعلم أنه لا يشترط الترتيب، لا يشترط الترتيب في ذلك. الحالة التالية التنكيس في السورة، التنكيس في السورة، أن يقرأها بدل أن يقرأها من بدايتها يقرأها من نهايتها مع بدايتها، هذا حرام وآثم صاحبه، وأجمع العلماء على أنه لا يعتبر قارئا. ومن صلى الفاتحة منكسة صلاته باطلة، صلاته باطلة، لأنه لا يسمى قارئا للفاتحة، لا يسمى قارئا للفاتحة. إذن تلخص لنا ثلاث حالات في هذه التنكيس. قال: أفضل الصلاة طول القيام، حديث جابر، وهذا في الفرض أم في النفل؟ الجواب أن هذا في النفل وليس في الفرض، أما في الفرض فالناس يشق عليهم التطويل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: فإنه يصلي خلفك ذو الحاجة والمريض والكبير والضعيف، فاقتدي بأضعفهم. إنما هذا التطويل يكون في الصلاة النافلة، صلاة النافلة، وليس في صلاة الفريضة. قال: وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: سبحانك فبلى. وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال: سبحان ربي الأعلى. هذا الحديث وروي مرفوعا من حديث ابن عباس، ولكن في سنده انقطاع، وجاء من طريق أخرى مرسلة، من طريق أخرى مرسلة من مراسيل سعيد بن جبير، وأيضا جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا عليه، موقوفا عليه. إذن ما صح في هذا الحديث إلا الوقف، ما صح في ذلك إلا الوقف، لكن التسبيح جاء ذكره في حديث آخر، كان إذا مر بآية تسبيح سبح، سيأتي معنا. أما سبحانك فبلى هي مرسلة، والصحيح أنها موقوفة من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص. قال رحمه الله تعالى، طيب سيأتي معنا في قيام الليل. قال: جواز الاقتصار على الفاتحة، أي يجوز أن الإنسان يصلي بالناس فيقتصر على قراءة الفاتحة، أو يصلي لحاله فيقتصر على قراءة الفاتحة دون أن يقرأ سورة بعد الفاتحة، لا حرج من هذا. وبه قال أكثر أهل العلم، أما الإمام أحمد فيرى وجوب قراءة سورة بعد الفاتحة، لكن الصحيح أنه لو قرأ الفاتحة واكتفى بها أجزأه ذلك. والدليل هذه الأدلة التي بين أيدينا، وأيضا حديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم يا رسول الله هذا، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. إذن لم كانت واجبة لقال أم الكتاب وسورة بعدها، فهذا دليل على أن السورة بعد الفاتحة سنة مستحبة، سنة مستحبة. فمن لم يقرأها صلاته صحيحة، فيقرأ الفاتحة يقتصر على ذلك. قال وكان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع فيصلي بأصحابه، فرجع ذات ليلة فصلى بهم، وصلى فتى من قومه يقال له اسمه حرام، كما جاء مصرحا في مسند الإمام أحمد أن رجلا يقال له حرام اسمه حرام. قال من بني سلمة يقال له سليم، وأيضا يقال له أيضا حرام. قال فلما طال على الفتى انصرف فصلى في ناحية المسجد، وخرج وأخذ بخطام بعيره وانطلق. فلما صلى معاذ ذكر له ذلك أو ذكر له، فقال إن هذا به لنفاق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع. وقال الفتى وأنا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع. هذا الرجل لما خرج من الصلاة اكتفى بصلاته وترك معاذ يصلي بالناس، فأخبروا معاذا فقالوا إن رجلا فلان ابن فلان صلى معك ثم انصرف دون أن يكمل الصلاة. قال إنه لمنافق، هذا منافق ليس بمسلم، لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم عنه ذلك. بلغ هذا الخبر هذا الرجل، قال وأنا أيضا سأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما فعل معاذ. إذن التقيا عند النبي عليه الصلاة والسلام يتحاكمان. قال وقال الفتى وأنا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع، فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى. فقال الفتى يا رسول الله يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطيل علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ؟ وقال الفتى كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت؟ قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. شاهدنا أقرأ فاتحة الكتاب، ما قال أقرأ بسورة بعدها. وإني لا أدري ما دندنتك ودندنت معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذلك. قال فقال الفتى ولكن سيعلم معاذ إذا قدم العدو، وقد أخبر أو وقد خبروا خبر أو خبر نعم أن العدو قد أتوا. قال فقدموا فاستشهد الفتى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ ما فعل خصمي وخصمك؟ قال يا رسول الله صدق الله وكذبت استشهد. حديث جابر. هذا الحديث حديث معاذ فيه فوائد. الفائدة الأولى التي ذكرناها اقتصار سورة إيش؟ الفاتحة فقط، اقتصار سورة الفاتحة، يعني لا يجب عليه أن يقرأ سورة بعدها، يستحب. ثانيا أن معاذ كان يقرأ بهم البقرة أو نحو منها، فكان يطيل فيصلي بالنبي عند النبي عليه الصلاة والسلام ثم يأتي فيقرأ بهم بسورة البقرة، أطال عليهم. قال فيجلس عندك يمكث ثم يأتي عندنا فيطيل الصلاة، ونحن أهل نخل. قال هذا الرجل كما جاء في مسند الإمام أحمد، قال يا رسول الله نحن أهل نخل نسقي، فهو يطيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ؟ يعني إذا قرأت بهم إذا صليت بهم فقرأ بالشمس إذا كورت والسماء والطارق والشمس وضحاها، أي لا تطيل في الناس. فيه أيضا أنه يكره الإطالة على المأمومين ويشق عليهم ذلك، إنما الإطالة في قراءة أوساط المفصل، أوساط المفصل واضح، وليس يقرأ بقصاره، فالغالب يقرأ بأوساط المفصل. ليس معنى ذلك الإطالة التأخير إذا أقيمت الصلاة، لا، ولا الإطالة إذا أقمت الركوع والسجود، لا، كما يظن بعض الناس. الإطالة هي في القراءة فقط، والواجب على الناس أن يفهموا ذلك. وليس معنى ذلك أخرت عن الصلاة إذا كان معهم وقتا محدودا. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رآهم أبطأوا أخر، وإذا رآهم تعجلوا عجل، فهذا هو. فالواجب على الإمام أن ينظر إلى حال المأمومين، أما إذا كان ليس هناك عارض فينتظر إمام المأمومين، والناس بعضهم قد ألفوا بذلك، فلا حرج من هذا، فلا حرج من هذا، لأنه قد يحدث نوع من الكسل لبعضهم. ما لك يا فلان ما تصلي في هذا المسجد؟ قال هذا يطول، أنا أنتظر حتى تقام الصلاة. والآخر يقصر، أنا ما سأذهب عند هذا، أنا سأنتظر هذا. فتكون هناك نوع من الإرباك في أوقات الصلاة، فإذا حدد وقتا للإقامة فلا حرج من ذلك. ثالثا، جواز الانفصال عن الإمام إذا صلى فطول، جواز الانفصال عن الإمام إذا صلى فطول. كيف هذا؟ طول في تطويل يخرج عن العادة، وعند هذا الرجل حاجة. مثال: وجد صبيه خرج من المسجد ينفصل عن الصلاة، وجد لصا يسرق الحذاء يخرج عن الصلاة فيمسكه، كان عنده شيء في خاف عليه في سيارته ما أغلق نوافذها أو أبوابها، يجوز له أن يخرج. انظر، لأن الإمام سيطول. أو ترك شيئا شغال يخشى عليه التلف فلا بأس أن يخرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر على هذا الرجل الذي خرج لسقي النخلة، فلا بأس أن الإنسان يخرج إذا حدث له عارض، إذا حدث له عارض وخاف من إتمام الصلاة أن يتفاقم هذا العارض، فلا بأس أن يخرج من الصلاة، فلا بأس أن يخرج من الصلاة. إذن يخرج للحاجة، يخرج للحاجة. يرى الصبي يبول يتغوط أمام عينه ينتظر حتى تنتهي الصلاة، يخرج إلى هذا الصبي فيمسكه ويخرجه من المسجد. أغمي رجل بجانبه فلا بأس أن يخرج هو والذي معه فيأخذوه، كما فعلوا بعمر حينما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، فخرج بعض القوم فأخذوا عمر وأتمهم عبد الرحمن بن عوف، فلا بأس بخروج للمصلحة. واضح الآن؟ طيب، المسألة الرابعة: إن خرج هل يسلم أم يكمل؟ هل يسلم بمجرد الخروج أم يكمل لحاله؟ جاء في بعض الروايات أنه انفصل فأتم، أنه انفصل فأتم ثم ذهب، وجاء في بعض الروايات أنه انفصل ولم يأتي أنه أتم، فاختلف العلماء في هذه الكيفية كيف يفعل. الذي يظهر والله أعلم أن هذه الكيفية ترجع إلى صاحبها، وهو إذا كان بقي تشهد أو بقي ركعة يريد إتمامها أتمها، أما إذا كان ما زال في بداية الصلاة يخرج ثم بعد ذلك يكملها أو يصليها مرة أخرى. فالظاهر أنه ينظر إلى حاله، الظاهر أنه ينظر إلى حاله. واضح؟ طيب، قال: ما دندنتك؟ الدندنة هو الكلام الذي تسمع همهمته، تسمع الصوت لكن لا تفهم الكلمات. قال: أنت يا رسول الله تدندن أنت ومعاذ على ماذا؟ قال: على ما تقول أنت. أنا أقول لمعاذ: يا معاذ صلي بالناس بالشمس وضحاها، وصلي بهم إذا الشمس كورت، فحولها نديدن، أي ندندن حول هذا الكلمات الذي أنت تقولها. ثم قال هذا الرجل لمعاذ: ستعلم إذا جاء العدو من الذي سيخرج له، لأن اتهمه بالنفاق، اتهمه بالنفاق، ستعلم من الذي سيفعل أو كذا. فلما مات فقال معاذ: صدق، وكذبت أنا، أي أخطأت، كذبت بمعنى أخطأت، لأن قد تطلق كلمة كذب على أخطأ، كذب يعني بمعنى أخطأ، فقال إنه لمنافق. أيضا فيه دليل على أن الإنسان يجوز أن يقول لإنسان لمنافق إذا رأى منه صفات النفاق، إذا رأى منه صفات النفاق. فمعاذ حكم على هذا الرجل بأنه منافق، أي أنه لا يريد أن يصلي، لأن صلاة العشاء كانت ثقيلة على المنافقين، كانت ثقيلة على المنافقين. فإذا رأيت صفات في هذا فتقول للإنسان: أنت لمنافق إذا رأيت منه هذه الصفات. فأما إذا كان ليس فيه هذه الصفات فما ينبغي لك أن تسبه، فما ينبغي لك أن تسبه. واضح؟ نكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.